الله أكبر. شيخ عبد الله بقول قصة بعدين برجع لك. هذا شعبة يقولون أمير المؤمنين في الحديث، كان يمشي مرة في طريق أظن في البصرة أو في الكوفة، فاجتمع الناس حوله يعني يستمعون إليه ويسألون عن الحديث، فكان هناك رجل جالس على عتبة داره قد أعد في داخل البيت خمرا وينتظر أصحابه، وعليه لباس أحمر، يعني كان يلبس هذا اللباس الأحمر في عهدهم مثلا ما يسمونه بالعصاة أو كذا، وقد أعطى يعني مسوي مجلس سكر في الداخل وينتظر ربعه يجون. يقول فلما رأى شعبة مارا على دابته والناس حوله طلبة العلم قال من هذا؟ قالوا هذا شعبة ابن الحجاج. قال إيش شعبة؟ وش شعبة؟ وش شعبة؟ هذا زي واحد قبل سنتين سألني سؤال في الطلاق، قلت له والله لازم تروح لسماحة المفتي. قال ابن باز. قلت الله يغفر لابن باز، ابن باز ميت من 15 سنة ولا 18 سنة. قال مات ابن باز وجد ما يدري انه مات، ولا هو بتقول شاب من عمره 18، رجال كبير يمكن في سنه، مات ابن باز. فترى بعض الناس ما له التصاق بالعلم، فهذا يقول ايش شعبة؟ وش شعبة؟ قالوا محدث. قالوا وما محدث؟ وش لو محدث؟ قالوا يحفظ الحديث. قال هذا يحفظ الحديث؟ قالوا نعم. وقام فأقبل إليه فقال أنت تحفظ الحديث؟ التفت إليه شعبة مش الأسلوب هذا وسكت. قال حدثني. قال والله ما أنت بأصحاب الحديث فأحدثك، أنت لن تستمع الحديث باحترام، أقدر أقول لك حدثنا فلان عن فلان وانت قاعد انت تستهزئ، لا والله انا اكرم الحديث، تبغى تسمع الحديث اسمع. فاخرج سكينا معه فتفرق الناس، قال تحدثني او اطعنك. فقال له شعبة حدثني فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. انت ما استحيت من الناس ولا استحيت من احاديث النبي ولا استحيت مني وانا شايب، اجل بتسوي بتطعني ولا متطعني؟ إذا لم تستحي اصنع ما شئت، يعني خلاص ما عليك شرها. فسمع الحديث فأنزل سكينه ورجع إلى بيته واغتسل وكسر الشراب الذي بين يديه وقال لأمه يا أمي تبت، وبكت. قال إذا جاء أصحابي فأغلق الباب دونهم، صك الباب لحد يدخلون هذولا، وانصرف لطلب الحديث، فصار بعد ذلك يسمى بالإمام القعنبي رحمه الله. إذا تقرأ الحين في بعض الكتب يقولوا عن الإمام القعنبي قال كذا وكذا، فالرجال تائب بهالطريقة. وعبد الله بن مسعود يوما مر في طريق الصحابي وإذا فيه واحد اسمه زادان فارسي، أصل فارسي يعني، لكنه موجود في المدينة ويغني ومعه ناس يضربونه بالطنبور، معهم طبول وهو يغني. فمر بهم بن مسعود، فلما اقترب هم من رهبتهم لابن مسعود تفرقوا، ومر بن مسعود وهو ماشي بن مسعود بقى زادان هذا ينظر إليه، ليش تفرقتوا؟ تعالوا اسمعوا أغنيتي. فقال ابن مسعود له لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بقراءة القرآن كنت أنت أنت. يأليت هالغنى هذا بس يتحول صوتك يصير قرآن. لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بقراءة القرآن كنت أنت أنت. ثم مضى فرجع إليه أصحابه قالوا يلا كمل يطبلون. قال من هذا؟ قالوا هذا ابن مسعود. قالوا هم ابن مسعود؟ قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي ما تعرف الصحابي اللي كانوا موجودين من التابعين. قال الصحابي. قال صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال نعم. قال فمضى إلى ابن مسعود واعتنقه وبكى. قال تبت تبت. قال امضي معي إلى بيتي، يعني اقلط. قال فذهب معه إلى بيتي فأطعمه تمرا ولبنا ضيفه يعني، ثم أصبح زادان هذا من طلاب بن مسعود وهو مغني. ولذلك لا تحتقر يعني أحدا يا شيخ عبد الله. سلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوبة النصوح. آمين آمين. فيما قرأت عن موسى عليه الصلاة والسلام، يا الله نسمعك، أنا حاطين في ذني سماعة سادة إحدى الأذنين. وفيما يروى عن موسى عليه الصلاة والسلام وهو كان في بني إسرائيل وانتشر عندهم العلم، كان سنة قحط واستسقوا، فخرج بهم موسى عليه الصلاة والسلام يستسقون. أيه. فلما خرجوا وذهب موسى مخاطبا لله سبحانه وتعالى بعد ما أنهم استسقوا ولم يسقوا. أيه. ف خاطب موسى الله سبحانه وتعالى أننا استسقيناك فلم تسقنا. قال يا موسى فيكم عبد من عبادي يبارزني بالمعصية 40 سنة فبسببه منعتم القطر. لا إله إلا الله. فليخرج منكم. فنادى موسى عليه الصلاة والسلام بين قومه وقال يا من يبارز الله بالمعصية 40 سنة اخرج فبسببك منعنا القطر فما هي إلا والسماء تمطر. الله. قال يا ربي لم يخرج ومطرنا. قال يا موسى لقد تاب. قال يا ربي أرني إياه ودي أشوف. فقال يا موسى سترته 40 سنة وهو يعصيني أفأفضحه وهو تائب. الله. فكان من ما سمع أن عرف أنه هو المعني فيما قيل أن تغشى ثوبه واستغفر. الله الله الله الله يجزاك خير. أنا بأرجع لك أبو عاصم بس ما دام ذكر موسى عليه السلام بذكر كذا قصة صغيرة عن موسى. ذكروا أيضا أن رجلا كان يؤذي موسى عليه السلام بأنواع الأذى. قالوا يعني استغاث موسى بربه قال يا ربي هذا آذاني ويسبني في كل مكان. فقال الله تعالى إرضاء لموسى قد جعلت عذابه إليك. يعني أنت إذا دعوت عليه بنوع من العذاب بينزل به. إن قلت مثلا اللهم اقتله بالمرض اللهم اقتله مثلا بسبع أو بأسد اللي تبقى. أنت ادعو عليه بالدعاء واستجيب لك. فمر موسى يوما في طريق فخرج هذا الرجل بين يديه وبدأ يسب موسى كما يفعل دائما. فغضب موسى وقال يا رجال تب يا رجال اترك عنك. قال يسبه ويسب الدين. فقال موسى يا أرض خذيه يعني شقي وبلعيه. فانشقت الأرض ودخل الرجل إلى أنصاف ساقيه. هذا طبعا من قصص بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب لكن استأنس بها يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إذا كانت لا تخالف يعني النصوص الشرعية. قال يا أرض خذيه. قال فانشقت الأرض وابتلعته إلى أنصاف ساقيه. الرجل لما رأى الحال قال يا موسى أغثني أغثني تبت أغثني. قال موسى يا أرض خذيه. فدخل حتى أنصاف فخذيه ولا زال يقول يا موسى أغثني يا موسى أغثني يا موسى. وموسى يقول يا أرض خذيه خذيه. والرجل يبكي ويستغيث حتى غاب كله في الأرض. قال فأوحى الله إلى موسى أن يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته. يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته. يعني ورحمة الله تعالى أوسع من رحمة عباده. هاي أبو عاصم.